أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم قريبين من مرضاته جل جلاله. أيها الإخوة، يقول ربي وأحق القول قول ربي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. غاية مراد عباد الله الصالحين الآخرة، الإرادة النافعة إرادة الآخرة، الإرادة التي تنفع المرء أن يريد الآخرة، وكل ما سوى ذلك فإنه عذاب على المرء، ضنك على المرء، خيبة وشتات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. تعلمون من روايات هذا الحديث، وإن كانت شارحة له ولا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فليس من الله في شيء، وألزم الله قلبه خصالا هامه هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يرى من ورائه فراغا أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا. مسكين مسكين ذلك الذي جعل همه الدنيا. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. من عاش من أجل الدنيا خاب سعيه، خاب سعيه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لا ما يريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأتيتكم اليوم في سياق سلسلة منبرية اسمها شرف الخدمة، أتناول فيها أعلاما ممن خدموا دين الله وعاشوا على خدمة الدين وخدمة رب العالمين، فصاروا أعلاما على الخدمة، صوا ومنارات ترشد السالكين والسائرين إلى أرشد طرق خدمة الدين. ذلك أن الخدمة هي العبادة. في كتب التربية والسلوك اصطلحوا للعبادة كلمة الخدمة، القيام بالخدمة، الوقوف بالخدمة، لبيان الذل والضعف والافتقار والمهنية واللزوم والاحتراف والجدية في عبادة رب العالمين. ومضى ذكر ربيعة رضي الله عنه خادم رسول الله، وسفينة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم جئتكم بخادم قديم من خدام الدين اسمه يوشع، يوشع ابن نون عليه السلام، نبي من أنبياء الله، خادم من خدام دين الله. قال الله جل جلاله، وهذه الآيات أنت تقرأها كل جمعة في سورة الكهف، إن لم تكن قرأتها قبل الجمعة فاقرأها قبل أن يؤذن للمغرب، لكي يجعل الله لك نورا بينك وبين البيت العتيق حتى الجمعة التي تليها، ولكي يعصمك الله جل جلاله من الدجال. يقول الله جل جلاله، وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فانطلق موسى وفتاه يوشع ابن نون، فثبت أن هذا الفتى هو يوشع ابن نون. أول وصف وصفه الله لهذا الخادم من خدام دين الله، وإذ قال موسى لفتاه، وصف الله يوشع بأنه فتى، فتى. وأنت تجدها أيضا في سورة الكهف، لفظة الفتوة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الفتوة أيها المسلم، يا عبد الله، يا خادم دين الله، من صميم العبودية أن تتصف بالفتوة. الفتوة المروءة والنبل والقيم والشيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قالوا الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق، الفتوة، المروءة، النبل، الجدعنة، الشهامة، البطولة، الشجاعة، الكرم، الجود، الأدب، الخشوع، الحياء، الاستئذان، الاعتذار، اللطف، الكلمة الطيبة، التصرف الحسن، الصبر، ستر المسلمين، غض البصر عن عيوب الناس، الكف عن الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور، الانشغال بعيوب النفس والسهول عن عيوب الآخرين، حمل هم الآخرة، بذل الندى، كف الأذى، تحمل الأذى، هذه أوصاف الخدامين. على قدر ما فيك من الأوصاف على قدر قربك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألا تصلون عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. على قدر خلقك الحسن بقدر قربك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقدر ما فيك من الأخلاق الطيبة بقدر ما توصف عند الله بالفتوة. شوف بقى لما ربنا يوصفك أنك فتى، هذه هي التي لمحوها في نبي الله إبراهيم، هذه هي التي لمحها قوم إبراهيم في إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان ذو مروءة، كان صلى الله عليه وسلم كريم الخلق. ولهذا فأول وصف ليوشع عليه السلام أنه فتى. وإذ قال موسى لفتاه، وهنا دعونا نصفرها القوانين وننسب هذه القوانين ليوشع، كما أن في الدراسة في كتبك المدرسية ينسبون القانون لمن وضعه في كل الفنون، قانون فيثاغورس، قانون إقليدس، قانون، كما ينسبون المدرجات في الجامعات لأصحاب الفضل في هذه المدارس والكليات، فيقال مدرج فلان جامعة فلان، تعالوا ننسب القوانين ليوشع. قانون، قوانين يوشع، الفتوة. ثانيا من قوانين يوشع أن الله نسبه لمخدومه. وإذ قال موسى لفتاه الخادم ملك لمخدومه في دين الله، لفتاه بتاعه، الراجل بتاعه ذراع اليمين، خادمه، لفتاه. وهذا شرف الصحبة. قال ربيعة يا رسول الله ألا تتخذني خادما، فاختار أدنى المنازل. فلما قال له رسول الله يا ربيعة سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فاختار أعلى المنازل. من حاز، من زهد في منازل الدنيا ومناصب الدنيا وتشريفات الدنيا فاختار أقلها، قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من حاز المنزلة الدنيا في الدنيا حاز المنزلة العظمى في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فأعني على نفسك بكثرة السجود. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ، ها؟ طب فين رد سيدنا يوشع على سيدنا موسى؟ فيش رد. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. انتهى من صميم عبادة الله التسليم لأوامر الله، التسليم لأمر الله ورسوله، الطاعة في المعروف. إننا لو أن كل أمر من الأمور أخذنا نتجادل فيه ونطرحه للمناقشة أين إذن العبودية؟ إنما العبودية في التسليم. وأنجح الخدم لدين رب العالمين الذين سلموا لله. إذا قيل لك أن القروض البنكية ربا حرام، لا تقول ولكن أنا شايف طالما السيارة مش عارف إيه وأرى وإقنعوني ووضحوا لي، أين إذن العبودية؟ إذا قيل لكم انتهوا فانتهوا، إذا قيل لك الدخان حرام لا تقول ومن قال وأين كذا وكذا، حسبك أن تسمع الدليل، قل ما الدليل؟ فيقال لك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهي خبيثة، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهي مضرة، فهي حرام، حرام شربها وحرام بيعها وشراؤها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فثمنها حرام وشراؤها حرام وبيعها حرام. إذا وقفنا مع كل أمر في الشريعة نتجادل فيه فلن يسلم القلب ولن ينقاد المرء. قوانين يوزع. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يجد موسى النصب إلا بعد أن جاوز محل ما أمره الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، طالما كلفك الشرع فأنت تطيق، والعنة والمشقة كلها في مجاوزة أمر الله، في مجاوزة أوامر الله، في مجاوزة حدود الله. والله لو لزمنا ما أمرنا الله جل جلاله ما وجدنا عسرا ولا وجدنا ضيقا ولا وجدنا هما. يا عباد الله الدين يسر، يا عباد الله القرآن ميسر، يا عباد الله المحرمات هي المشقة، يا عباد الله الشريعة راحة وأمان، يا عباد الله الحدود القصاص حياة حياة. يا عباد الله أأنتم أعلم أم الله؟ يا عباد الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الملك ملكه والخلق خلقه والعبد عبده، فما لبعض الناس يخافون شريعته يألفون شريعته يراوغون خوفا من شريعته. إن مجاوزة الحد هي التي تورث المشقة والنصب. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعب، لماذا تعبا؟ تعبا لأنهما جاوزا المحل الذي أمرهما الله بالوصول إليه. لولا المجاوزة لما وجد التعب. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو قائم يخطب رجلا قائما في الشمس، فقطع رسول الله خطبته وقال ما للرجل؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر لله تعالى أن يصوم فلا يفطر وأن يصمت فلا يتكلم وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال سبحان الله إن الله غني عن عذاب هذا، مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. صوم حلال، صوم لكن لا تفتئت على الشرع وتضيف ما لم يأتي في الشرع وما لم ينزل الله جل جلاله به من سلطان، تجد الراحة ولا تجد النصب. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. التبسط، قالوا قلب المروءة وإنسان عينها ألا ترى لك حقا وألا تنسب لنفسك فضلا. المروءة، البطولة، الرجولة، الشهامة، ألا تأنف من خدمة المسلمين ومن خدمة الدين. آتنا غداءنا، لم يقل أنا طالب علم، أنا ماشي معك عشان أطلب العلم، إيه آتنا غداءنا؟ آتنا غداءنا، لم يقل هذا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. طب خذ هذه، ارجع آية، قال الله جل جلاله فلما جاوزا، فلما بلغ مجمع بينهما، هل قال الله نسي يوسع أم قال نسيا؟ الله جل جلاله أثبت لموسى أنه هو أيضا نسي، لكن الخادم قال فإني نسيت الحوت، أنا غلطان، الغلط عندي. إنها قوانين يوشع، قوانين يوشع، الخادم يأنف التبرير. لماذا لم تحفظ القرآن؟ لا يقول ضيق الوقت وقلة الأعمال وكثرة المشاغل، وإنما يقول غلطان ومن يشعر. لماذا لم تأتي لصلاة الفجر في المسجد اليوم؟ قل غلطان ولا عذر لي. لماذا لم تفعل كذا وكذا؟ يقول ها أنا غلطان، أنا غلطان، ينسب لنفسه الخطأ، لا يقول ما كل الناس بتعمل، اشمعنا هؤلاء الناس جميعهم يقعون في هذه المعصية، لماذا أنا بالذات الذي تريدني أن أتوب؟ لا، لا يبرر، لا يراوغ، وإنما يقول فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فاتخذ سبيله في البحر عجبا. وهكذا يمضي ذكر يوشع. فلما بلغ الخضر ووصل إليه انتهى ذكر الخادم. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا. فوجد، وجد من ومن؟ موسى ويوشع، وجدا الخضر، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى وانتهى ذكر الخادم. أين ذهب؟ إلى أين مضى؟ أين راح؟ الخادم لا يبرز إلا في موطن الخدمة. لم يقل الخادم فرصة، علو السند، أنتهز علو السند، فرصة الخضر كمان يعلمني زي ما بيعلم موسى. لم يقل، لم يشمخ، لم يستشرف إلى غير المنزلة التي أنزله الله فيها. اختفى ذكره، قلب في السورة أين ذهب؟ اختفى. وهكذا الخادم يختفي، لا يطلب الشهرة، لا يطلب العلو، لا يطلب المنزلة، لا يطلب المدح، لا يطلب الثناء، لا يطلب الصورة، لا يطلب المنظر، لا يطلب الظهور، لا يطلب البروز. قالوا لا يجتمع في قلب عبد أبدا حب الله وحب الشهرة. لا يجتمعان أبدا. إنما الذكر عند الله، إنما الذكر أن يذكرك الله جل جلاله. قال الله في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. في نفس من؟ فإذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. هل ذكرت الله في نفسك؟ ماذا يساوي ذكر الناس لك إن لم يذكرك الله؟ ماذا فاتك إن لم يذكرك الناس وذكرك الله؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال: يا محمد اتق هذا، فإن مدحي زين وإن ذمي شين. يقول رجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خاف من لساني، أنا إن مدحتك كل الناس سيمدحونك، وأنا إن ذممتك كل الناس سيذمونك. تدرون ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قال: ذاك الله جل جلاله، الله هو الذي مدحه زين وهو الذي ذمه شين. ولهذا لما كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ويهزؤون به وكانوا يسمونه مذمما، يعني يعكسون كلمة محمد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسبهم؟ يشتمون مذمما ويسبون مذمما ويهزؤون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأين ذهب ذم الناس لرسول الله؟ وأين ذهب استهزاؤهم؟ وأين ذهب شتمهم؟ وأين ذهب كل ذلك؟ والله يثني على رسوله ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا: والله ليس العجب من مدح الله لرسوله فحسب، وإنما العجب كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مدحة الله. إزاي كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يثني عليه الله من فوق عرشه؟ يا سبحان الله، كيف قوى عليها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهنا اختفى الخادم، اختفى ليجلو لنا في حديث آخر قدوة، إماما، قائدا، قائدا في جيش عرمرم يفتح البيت، يفتح بيت المقدس. قوانين يوشع، الإخلاص في الخفاء يورث التوفيق في العلن. ادفن نفسك في أرض الخمول، فإنما نبت من غير جذر لا يثمر. ادفن نفسك في أرض الخمول، لا تطلب أن يشار إليك ويقال الشيخ فلان، لا تطلب أن يقال المحفظ فلان، لا تطلب أن يقال، وإنما قل: المذنب فلان، المستور فلان، الخطاء فلان. جاءنا الآن أوان ظهور يوشع قائدا على رأس جيش يفتح بيت المقدس. هذه بعد الخفاء، إذا كلف بالخفاء يختفى. سمعنا فلان صدرتوه، أنا كمان حافظ. سمعنا فلان قدمتوه، أنا كمان يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ لا، اختفى. فكانت عاقبة هذا الإخلاص في الخمول أن صيره الله قائدا على رأس جيش يفتح بيت المقدس، وستسمع من عجبه العجاب كيف أشار للشمس فأوقفها الله سبحانه بإذنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال الله. الحمد لله كما حمد نفسه سبحانه، وكما حمده من يحب سبحانه حمده من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عيني طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها المؤمنون، هل اشتقتم للخدمة؟ هل تمنيتم أن تصطفوا في مصاف هؤلاء المحبوبين من الله، ممن عاشوا وغاية رسالتهم خدمة الدين؟ قد صدرت الخطبة بآية، وددت والله أن نحفظها جميعا وتكون هي خلاصة الخطبة، وها أنا ذا أكررها على سمعك، فاحفظها يا رعاك الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عباد الله، اتخذوا رسالة حياتكم عبادة الله، خدمة الدين، أن نعيش في العبادة والعلم والدعوة والصبر على ذلك. إن الإنسان لفي خسر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهاكم ذكر يوشع عليه السلام، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس لأحد ما حبست ليوشع ابن نون، إذ غدا بيت المقدس. وشأن يوشع يستحق أن يسطر في قوانين، إذ قال وهو يجمع الناس للغزوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غدا نبي من أنبياء الله بيت المقدس، فقال: لا يتبعني رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر ابتنى بنيانا ولما يرفع سقفه، ولا آخر له غنمات أو خلفات وهو ينتظر نتاجها. قوانين يوشع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا بد من المفصلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من أراد الدنيا أضر آخرته، ومن أراد الآخرة أضر دنياه. اختر لنفسك سبيلا يا عبد الله. لكن يوشع هنا لم يخير الناس بين حرام وحلال، وإنما نهى أن يكون في صفه إلا خلاصة الذين طاب ذهنهم وسكنت قلوبهم. سبحان الله، الجهاد فريضة، الجهاد واجب، الجهاد دين، فما بال القائد في هذه الغزوة يمنع أناسا منها؟ إنه يصف الصف أن يكون فيه المشغولين بالدنيا، فمن كان منهم تزوج امرأة وهو في عرسه جاز له أن ينطلق في الغزوة شريطة أن يخلو ذهنه من الدنيا وما فيها. قال لا يتبعني، اللي عايز يمشي ورا يوشع لازم قلبه يبقى صافي. هذا سر توفيق كل خدام الدين، كل من سعى في خدمة الدين وأراد أن يجمع بين ذلك وبين الدنيا خاب سعيه، خاب أمله. أما من انطلق خادما ووحد همه فذاك الموفق. ولا أقول أن نترك التجارات ونترك المذاكرة ونترك الدراسة ونترك كل ذلك، وإنما أقول أن نطرد ذلك من القلوب، وإلا فأين عثمان؟ ألم يكن من خدام الدين؟ أين تجاراته؟ وأين أمواله؟ وأين بئر روما؟ وأين كل هذا الخير؟ وأين صدقاته؟ وأين تجهيز جيش العسرة؟ وأين وأين؟ وإلا فأين تجارات عبد الرحمن بن عوف؟ إذ خير يوم هاجر فقيل له هذا مالي بينك وبيني نفسين ولي زوجتان، انظر إلى أيتهما تعجبك فأطلقها لك. فقال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. فذهب للسوق وقلبه مع الله. إننا لا نريد أن نكون رهبانا في صوامعنا ننشغل بالعبادة ونذر التجارة، بل نريد أن نجعل الحياة كلها محرابا، فنخرج من محاريب المساجد إلى محاريب الدنيا، ونفتح قلوب الناس بالصدق، ونفتح قلوب الناس بالعدل، ونفتح قلوب الناس بالإكرام، ونفتح قلوب الناس بالمسامحة والعفو. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة، سماحة النفس، هذه التي تفتح القلوب، وليس فقط العبادة، وإنما الخلق، كما صدرنا الخطبة بأن الدين كله خلق، فمن غلبك في الخلق فقد غلبك في الدين. ثم فتح الله جل جلاله ليوشع وسار بجيشه، فبلغته صلاة العصر، فنظر للشمس وهو يريد أن يفتح، أن يفتح بيت المقدس. اللهم افتح لنا بيت المقدس يا رب، اللهم أذن لنا بالصلاة في المسجد الأقصى يا رب. أراد يوشع أن يدخل بيت المقدس وخشي أن تغرب عليه الشمس، فقال للشمس نعم نعم، قال للشمس القادم، كلم الشمس، قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها علينا حينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست عنه حتى فتح الله له. إنه استشعر قوانين يوسع، إنه استشعر زمالة الكون كله في خدمة الدين، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل ذلك يسجد لله جل جلاله، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب، كل شيء هو عبد لله يعبده ويسجد لله جل جلاله. إن يوشع عليه السلام تعامل مع الشمس على أنها مخلوقة مأمورة وأنا مأمور، انظر إلى الزمالة، مأمورة وأنا مأمور، كأن هناك نقابة اسمها نقابة المأمورين فيها سيدنا يوشع والشمس، قال أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة وأنا مأمور، كأني بسيدنا سفينة، سيدنا سفينة صاحب رسول الله وخادمه، لما انقطع به الطريق في بعض المعارك ركب سفينة ليهرب من أسر الكفار، ثم غرقت السفينة فتعلق بلوح ألقاه على جزيرة، فصعد إلى هذه الأجمة فوجد فيها أسد، فوجد فيها أسدا، فقال السفينة للأسد يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان من شأني كيت وكيت، فزمجر له الأسد وضربه بمنكبه ومضى معه حتى بلغ الجيش وتركه. تعجبون من هذا؟ إنها زمالة الكون في الخدمة. ليس أغرب من هذا ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، إلا ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذ رأى يوما أعرابيا فقال رسول الله له يا أعرابي إلى أين؟ قال إلى أهلي. قال أولك في خير؟ قال وما ذاك؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال ومن يشهد لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشجرة، اذهب إلى هذه الشجرة وقل لها رسول الله يطلبك. فذهب الأعرابي وقال للشجرة رسول الله يطلبك، فمالت الشجرة يمينا ويسارا ومن بين يديها ومن خلفها حتى تقطعت جذوعها ومضت تخض الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاستشهدها ثلاثا فشهدت، يقول لها تشهدين أني رسول الله؟ تقول أشهد أنك رسول الله. يقول تشهدين أني رسول الله؟ تقول أشهد أنك رسول الله. يقول تشهدين أني رسول الله؟ يقول أشهد. تقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الكون كله إلا عباد لله. لا تستوحش من الكون طالما أنت في الخدمة، طالما كنت في الخدمة، في خدمة الدين، طالب علم أو عابد أو داعية أو مصلح أو محفظ أو مربي أو خادم، استشعر أن كل الكون يخدم دين الله معك. فلما فتح الله له جمعت الغنائم وكانت شريعة الله مع كل الأنبياء أن تأتي النار لتأكل الغنائم فتكون هذه علامة القبول. فجمعت الغنائم فلم تأكل النار الغنائم، فقال يوسع فيكم الغلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فصافح من كل قبيلة رجل حتى التصقت يده بيد رجل، فقال في هذه القبيلة الغلول فليبايعني كل رجالها. فجعل يبايع هؤلاء الرجال من هذه القبيلة حتى التصق بيده أيدي ثلاثة رجال من هذه القبيلة، فقال أنتم غللتم. فجيء بما غلوا فنزلت النار وأكلت الغنائم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فلم يحل الله الغنائم لأحد قبلنا. قوانين يوشع: هدايا العمال غلول، الخادم لا يأكل إلا الحلال، خلاصة العبادة في أثر العبادة، أن تنصب رجليك بالعبادة ثم لا تبالي من أين تأكل فما أنت بعابد، أن تنطلق في الدعوة ثم لا تبالي من أين تأكل فما أنت بداعية، أن تبذل في طلب العلم ثم لا تبالي من أين تأكل أين هذا العلم. وذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بتاكل منين؟ بتأكل ولادك منين؟ هذه لا تقل أهمية عن العبادة وعن الدعوة، لأن ما نبت من سحت فالنار أولى به. الذي يأكل أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، الذي يأكل أموال الناس يأكل النار، يحبط عبادته، أنى يستجاب له؟ الخادم يريد أن يقبله الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. عباد الله، آسف أن الخطبة انتهت وستغادر عيني هذه الوجوه الطيبة البعيدة عن الفتن. أشهد الله أني أحببتكم هذه الساعة، أحببتكم في الله، وأسأل الله كما جمعنا في طاعة وفي بيته أن يجمعنا في ظل عرشه وفي صحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، أصلحوا حياتكم بتوجيه رسالة العمر في خدمة الدين، أصلحوا حياتكم بتوجيه رسالة العمر إلى خدمة الدين، لتكن آية هذه الخطبة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إخواني يا أهل الوادي الجديد، أيها البعيدون عن الفتن، لا تقتربوا من الفتن، لا تستوردوها إلى أرضكم الطيبة، أرض التمر الطيب، أرض الماء النقي وإن لم يكن من نهر النيل، أرض الرمال الطيبة الناعمة، أرض النفوس الزكية الخاملة، أرض الإخوة المتحابين الذين على قلب واحد، أرض أهل القرآن المتمسكين بالسنة لا تفسدوا بيوتكم بتلفاز، لا تكونوا قريبين من الفتن بالدش والنت وغير ذلك. الله اختار لك أن تكون بعيدا، لا تقترب. الله اختار لك أن تكون نائيا، لا تخالط هذه الفتن. واحمد الله على هذا الصفاء وهذه الطبيعة الغنية الطيبة وهذا المنظر الذي يزيد الإيمان وهذا البر الذي تستشعر فيه قرب الرحمن وهذه الطبيعة التي لم يمسها إنسان لعلك تنجو. أسأل الله جل جلاله أن ينجيني وإياكم من الفتن. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا واستر سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم لا تدع مريضا مسلما إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مدينا إلا أديت عنه يا كريم. اللهم ولا معسرا إلا يسرت له. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ويسر لنا الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أحينا في خدمة دينك، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزٍ ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أنت أهله ونعوذ بك من كل شر لست أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. نسألك من كل خير تعلمه ونعوذ بك من كل شر تعلمه. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.